بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول يتعلق بالعمرة. أحد الإخوة يقول: والدتي لبست البرقع، وجاء في الحديث: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني لا تغطي المرأة وجهها إلا إذا لقيها الأجانب، كما كانت عائشة تذكر كانت ترخي ماذا خمارها على وجهها. يقول: ومضت يعني وهي ذاهبة إلى العمرة وهي جاهلة، يعني جاهلة بالحكم، إذن هي غير متعمدة، وعندما علمت أن هذا لا يجوز تركت البرقع. الجواب: ليس عليها شيء، لأنها بعد أن علمت بذلك وخلعته فإنها لا يلزمها شيء، وهذا من محظورات الإحرام التي إذا ارتكبها الإنسان ثم علم وأزالها لا يترتب عليها شيء، أي أنه لا يؤاخذ ماذا بالنسيان. وهناك أمور أخرى التي يحصل فيها نقص فإنه يبقى، أي يبقى أداء الواجب عليه. المؤلف يقول أكد، يقول الأخ المؤلف رحمه الله أكد في المضاربة أن الربح بينهما على جهة المشاع، ولم يتعرض لمسألة المشاع فيما تقدم من الشركات، فهل الشركات المتقدمة الربح بينهما على المشاع؟ يمكن في بعض الإخوة لا يعرفون معنى مشاع وغير مشاع. الآن دائما تجدون هذه الكلمة تكثر في باب الشفعة، فيقال مثل: اشترك فلان وفلان، هذه الدار مشتركة بين فلان وفلان شركة مشاعة. ما معنى مشاعة؟ يعني ليس يمينها معروف لفلان وفلان، لا، يعني هذا له نصف هذه الدار أو هذه الأرض أو هذه المزرعة أو غير ذلك من الأمور، لكنها مشاعة غير محددة. لكن لو قسمت أصبح نصيب هذا معروف وهذا معروف. إذن المراد بالمشاع يعني غير المحدد، ولا ينبغي أن تحدد، ينبغي أن تكون مشاعة. وأعتقد المؤلف سيذكرها ربما في درس الغد يتعرض لذلك. إذن المراد بالمشاع غير المحدد، لك نصيب في شيء يكون مشاع يعني غير معين، هذا معنى مشاع. الأخ يقول: لو طبقنا ما حصل مع أبناء عمر رضي الله تعالى عنهم اليوم، هل يجوز أن نشترط على من يستلف، يعني يقترض مني، أن يعطيني نصيبا من الربح مع أن المتسلف هو الوحيد؟ لا، الجواب لا. أنت إذا أعطيته قرضا لا تأخذ، لأن القرض لا تأخذ مقابله شيء، ولكن أبناء عمر أولا أخذ شيئا من بيت المال، فعمر رضي الله تعالى عنهما طالبهما، لأن المال إنما هو لبيت المال، وهو أمير المؤمنين، إنما هو الوالي، هو الأمير في ذلك الوقت، فله أن يأخذه، ولذلك أراد أن يأخذ المال كله لأنه لبيت المال. فلما اقترح عليه أن يجعله مضاربة نعم، أما أن تعطي فلان تقرض شخصا ويذهب ويتجر به ويرحب وتقول أعطني، لا، إذا أردت ذلك فقل خذ هذا المال وضارب به والربح بيني وبينك، أو شاركه ماذا كما هو معلوم، ويكون الربح بينكما حسب ما تتفقان عليه. أما السلف الذي هو القرض فهذا لا ينبغي أن يكون مثل ذلك. الأخ يقول: في المضاربة هل يجوز أن يعطي صاحب المال للمضارب راتب وجزءا من الشركة ونسبة في الربح؟ الجواب لا. وهذا الذي مر بنا أنه ليس له أن يخصص له دراهم أو ريالات أو غيرها. شركة المضاربة مال يقدمه شخص وآخر يأخذه للعمل، وما يتم بينهما إنما هو تقسيم الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه. قد يشترط رب المال الثلثين ويقول للعامل لك الثلث، وربما العكس، وربما أقل أو أكثر. المهم أن الشركة المضاربة تقوم على مال يقدم من شخص وعمل من شخص آخر، هذا نسميه رب المال، وذاك نسميه العامل، وهناك ربح ولا بد أن يكون نصيب العامل معلوما لأنه يستحق نصيبه عن طريق الشرط، وما يستحق بالشرط لا بد من تعيينه. يقول الأخ: ما معنى القول في الربا ضع وتعجل؟ هذا هو ما كان يعمله أهل الجاهلية، يعني تجد أنه يقرض إنسانا قرضا ويأخذ عليه أضعاف، فإذا جاء وقت السداد يقول: لا يا فلان، أتريد أن تدفع ما عليك أو تريد أن أضع وتعجل أو تريد أيضا أن تزيد ويبقى عليك؟ هذا هو، يعني هذا هو ربا النسيئة، وهو أخطر من ربا الفضل، وهو مجمع عليه لا خلاف في تحريمه. وربا أيضا الفضل الخلاف فيه ضعيف، أثر عن عبد الله بن عباس، ولكن جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم كلهم متفقون على تحريمه. الأخ يقول: شاركت في رأس مال قدره 70,000 ريال وشريكي 10,000 ريال وبدنه، لذلك كيف نقسم الربح؟ سهم لي وسهم له؟ هذا يرجع إلى الاتفاق بينكما، يعني أنت سلمت مبلغ وهو مبلغ، فنحن هنا الخسارة معروفة هي على ماذا؟ الوضيعة من رأس المال، لكن الربح لا بد من تحديده، فلا بد من أن تحددان الربح بينكما، نصيبك كم ونصيبه كم، ولك أن ترضى، ويكون الربح نصفين بينكما، لأن أنت قلت يعمل هو. شركة العنان هي العمل بالمال والأبدان، والمضاربة هي العمل بالمال والبدن من أحد الطرفين، وكثيرا ما يقارن المؤلف المضاربة مع شركة العنان. هو ما قارن معها من حيث الشبه بينهما، قارن بينهما من حيث الحكم، أن هذه شركة وهذه شركة، العقد هنا جائز وهنا جائز. هنا يشترط على الخلاف الذي عرفتم أن يكون رأس المال نقدا، وهل يجوز أن يكون مضاربة، أن يكون معلوما، إلى آخره. فهناك كل هذه أنواع شركات، فلا بد أن تتفق برفع الجهالة أن يكون ماذا؟ رأس المال معلوما، وأيضا أن يكون فيه جزاف، إلى آخره من الشروط التي مرت. أما شركة العنان فهي شخصان يشتركان بمالهما ويعملان بأبدانهما، أي هما يعملان بالبدن. أما المضاربة فتختلف، مال يقدمه شخص إلى شخص آخر ليعمل به، والربح يكون بينهما وفق ما يتفقان عليه. الأخ يقول: ما معنى الإبضاع بالمال؟ أرجو البيان. الإبضاع مر بنا في درس ليلة البارحة، أنت تقول استبضعت، يعني أخذت الشيء لنفسي، تذهب إلى شخص صاحب محل فتأخذ منه بضاعة، هذا يسمى أنك استبضعت. أنت تنعكس الصورة، صاحب محل يأتي إليك شخص فتدفع له بضاعة، تكون أبضعته، هو استبضع وأنت أعطيته البضاعة، هذا معنى الإبضاع نسبة إلى البضاعة. الأخ يسأل عن مسألة، يقول: ما الفرق بين الكتب المعتمدة كتب المشهورة في المذهب، وما هي ضابط قول أن هذا من كتب المعتمدة؟ ويسأل عن المعتمدة في ماذا؟ في المذاهب الأربعة. هذا كلام يحتاج إلى ماذا؟ تفصيل. يعني لو أخذنا مثلا المذهب الحنفي المعروف بأن الكتب المعتمدة والمعمول عليها إنما هي كتب ماذا؟ محمد بن الحسن، لأنه في الحقيقة هو الذي دون في المذهب وعمل فيه، وكذلك جاء بعد ذلك من العلماء السرخسي وغيره. كذلك إذا جينا إلى مذهب مالك، هناك مثلا مدونة سحنون التي يرويها عن الإمام مالك عن ابن القاسم، وأحيانا لا يجيب مالك، فنجد ماذا؟ أن ابن القاسم يجيب، وصلى الله عليه وسلم.